الله. Yeah. الله قولوا الله

الحسن يموت عشقان ومن يهوى الحسن يموت عشقان محبوبي بالوصال أنعم علي محبوبي بالوصال أنعم علي وزاد بالنوى منه إلي وزاد بالنوى منه إلي وصل يا سلام على المعلي وصل يا سلام على المعلي وصل يا سلام على المعلي وصل يا سلام على المعلي والآلي والأصحاب ربي وأنعم والآلي والأصحاب ربي وأنعم محبوبي بالوصال أنعم علي محبوبي بالوصال أنعم علي وزاد بالنوى منه إلي وزاد بالنوى منه إلي قد طفت حول البيت سبعا ألبي قد طفت حول البيت سبعا ألبي قطفت حول البيت سبعا ألبي راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي محبوبي بالوصال أنعم علي محبوبي بالوصال أنعم علي وزاد بالنوى منه قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام وجنته وردتان كالديهان وحبيبي وجنته وردتان كالديهان ودموع العين تجري مثل أمطار الغمام الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله اتركي الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل فهو بر ورحيم يسأل الداعي فيقبل الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله كسر قلبي أنتم أهل الزمان جبرتم كسر قلبي أنتم أهل زمامي أو وصلتم يا حبايبي فعلى الدنيا السلام. قد شهدنا افتقارنا مذ شهدنا جلالهم واعترفنا بنقصنا مذ عرفنا كمالهم. كلهم بيصلي على النبي. قد شهدنا افتقارنا مذ شهدنا جلالهم واعترفنا بنقصنا واعترفنا واعترفنا بنقصنا مذ عرفنا كما لهم. ليس من قدر مثلنا أن يلاقي مثالهم. نحن من سوء حالنا نرتجي الدهر حالهم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جماله وجهلنا رحابهم وجهلنا رحابهم كيف نرجو وصالهم يا هنانا سويعة يا هنانا سويعة لو سمعنا مقالهم نحن من سوء حالنا نحن من سوء حالنا نرتجي الدهر حالهم قد جعلنا قلوبنا كيف شاءوا حلالهم ورضينا بقتلنا إن يكن قد حلالهم ونزلنا ترابهم وشممنا ترابهم ونزلنا ظلالهم قليل عليكم أن نجود بكلنا على أننا في كوننا كلنا وقد تبذل الأرواح منا رخيصة لترب عليه قد وضعتم نعالكم وقد تبذل الأرواح منا رخيصة لترب عليه وضعتم نعالكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الدمع من عيني جرى ما يجوه لما جرى وسر قلبي وناظري ما نظر خيمتم بمهجتي وناظري ما نظر مسكنكم قلبي وقد يطلبكم مع الكرم الدمع من عيني جرى قلبي شررا أحرمني لو ما لكم واجدني يشيب شررا وأرقي لأجلكم فقد أليفت سهرا الدمع من عيني جرى ما يجوه لما جرى وسر قلبي قد سرى بركبكم لما سرى الدمع من عيني جرى ما يجوه لما جرى وسر قلبي قد سرى بركبكم لما سرى ومقلتي لأجلكم لهفا تسيح المطر ومقلتي لأجلكم لهفا تسيح المطر وغاب قلبي وعجيب شخصكم حضرا سر قلبي قد سرى بركبكم لما سرى ومقلتي لأجلكم لهفا تسيح المطر ومقلتي لأجلكم لهفا تسيح المطر وغاب قلبي وعجيب شخصكم حضرا الدمع من عيني جرى ما يجوه لما جرى وسر قلبي قد سرى بركبكم لما سرى الدمع من عيني جرى ما يجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لما حملت برسول الله كانت لها الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها ورفعة له لتعلم قدره صلى عليه ربنا إلهنا الحبيب صلى عليه ربنا إلهنا الحبيب وكذا آمنة لقد سمعت تسبيح ملائكة المولى سبحان الله سبحان الله سبحان الله وقائل يقول هذا نور الرسول قد ولد رسول الله لقد ولد رسول الله مكحولا مختونا، مكحولا ما أحلاه، مكحولا مختونا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا نور الوجود، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما طلعت شمس وما غربت، صلى الله عليك يا نبي الله. طلع البدر علينا الثاني ياتي الوداع. وجب الشكر علينا بدعا لله داعيا. يا إمام القلوب قد لجأنا إليك، يا شفاء الصدور الصالح الجلال في نظام الكمال. أنت مجلى الجلال في نظام الكمال. كل هذا النوال فضى من راحتك يا إمام القلوب، قد لجأنا إليك يا شفاء الصدور الصلاة عليك. يا إمام القلوب قد لجأنا إليك يا شفاء الصدور الصلاة عليك. وأنت روح الوجود كنز فضل وجود، أنت روح الوجود كنز فضل وجود. في مقام الشهود كل فضل لديك يا إمام القلوب، قد لجأنا إليك يا شفاء الصدور الصلاة عليك. يا إمام القلوب قد لجأنا إليك يا شفاء الصدور الصلاة عليك. وأنت في العالمين روح جسم اليقين، موكب المرسلين قام بين يديك يا إمام القلوب، قد لجأنا إليك يا شفاء الصدور الصلاة عليك. بين بطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبراح، بين بطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبراح. أقول للروح إذا سارت لهم، أقول للروح إذا سارت لهم، ألا فروحي وعلى الباب مراحي. بين بطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبراح، بين بطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبراح. لو يسمح الدهر بشم تربيه، لو يسمح الدهر بشم تربهم، وإنني أظنه سيسمح. بين بطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبراح، بين بطاح حيهم وشمالي نورهم لم تلمح بين مطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبلاح بين مطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبلاح الله الله الله المدد يا رسول الله المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد المدد يا رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مولاي عجل بالنصر وبالفرج يا رب يا ربي به وبآله عجل بالنصر وبالفرج الشدة أولت في المهاجر يا ربي فعجل بالفرج الشدة أولت في المهاجر يا ربي فعجل بالفرج ربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين هذا الذي استعين صلاة المستقيم صلاة الذين أنعم عليهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا شوف بعد القطعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما لك والله بالضوجة وسلام على وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى سارع في رضاك تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك عشقا رقت عيناي شوقا ولشيخي ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيب فاهدأ يا قلب ورفقا صل السلام عليك يا رسول الله صبا لرسول الله محبا يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي بجوار الهادي محمد صلي على محمد السلام عليك فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك عيناي شوقا ولطيبة ثرفت عشقا رقت عيناي شوقا ولشيخي ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيب فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله دايم اللطف يا الله يا عظيم النوال فرج الهم يا الله أنت يا خير والي فرج الهم يا الله أنت يا خير والي مجري الماء في العود الله يا ودود أسألك جود مجري الماء في العود الله مجري الماء في العود الله يا ودود أسألك جود من سواك انت مقصود وانت عالم بحالك دايم اللطف يا الله يا عظيم النوال فرج الهم يا الله انت يا خير والي فرج الهم يا الله انت يا خير والي صاحب المن يا من الله من يواليك يا من صاحب المن يا من الله من يواليك يا من الله أنا يا سيدي من لك رفعت ابتهالي دايم اللطف يا الله يا عظيم النوالي فرج الهم يا الله أنت يا خير والي فرج الهم يا الله أنت يا خير والي الله الله الله الله يا رسول الله الله الله الله الله الله يا حبيب الله الله الله الله الله يا رسول الله الله الله الله الله يا حبيب الله يا قابل الأعذار يا محمد أتيت بالقرآن يا محمد بالحب والإتقان يا محمد أتيت بالقرآن يا محمد بالحب والإتقان يا محمد نورت للأكوان نورت للأكوان يا خير خلق أضمانا يا طيب الفراق والدمع في العين حراق يشتهي رؤية العدن رؤية العدنان والهادي دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه.